الكثير من الآفاق، ونورها صبح أفلاك. كافو كافو، رياضة جميلة كارفور. أبقى وسيلة كارفور لنساعد كل المظلومين، لرد الشر لفعل الخير، لنساعد كل المظلومين. كارفور.